إذن يخطفكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا. وللبخاري في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ولمسلم في رواية وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000،